غسيل الدماغ، علم التحكم بالتفكير، للكاتبة كاثلين تيلر. غسيل الدماغ. كاثلين تيلر عالمة باحثة في قسم علم وظائف الأعضاء والتشريح وعلم الوراثة في جامعة أكسفورد. كان أول كتاب لها غسيل الدماغ على القائمة القصيرة للجائزة السنوية للكتب التي تتحدث عن العقل عام 2005، وعلى القائمة الطويلة لجائزة أفينتس للكتاب العالمي عام 2005 أيضاً. وفي العام نفسه حظيت بثناء عظيم في ملحق مجلة التايمز للتعليم العالي للجائزة السنوية للمؤلفين الأكاديميين الشباب. وفي عام 2003 فازت بجائزة كل من التايمز للتعليم العالي ودار نشر أكسفورد في مسابقة المقالات العلمية، وجائزة التايمز للتعليم العالي في الكتابات الإنسانية والعلوم الاجتماعية. الجزء الأول، التعذيب والإغواء. الفصل الأول، ولادة كلمة. تعد عملية الإلغاء الممنهج وغالباً القسري لأكثر الأفكار رسوخاً في عقل الشخص، خاصة السياسية منها، حتى تحل محلها مجموعة أخرى من الأفكار، نوعاً من التحويل القسري الذي تمارسه دول شمولية معينة على المعارضين السياسيين. تعريف غسيل الدماغ في قاموس أكسفورد للإنجليزية: القصد هو تغيير العقل بصورة جذرية، بحيث يصبح صاحبه دمية حية أو إنساناً آلياً من دون أن يلاحظ هذا العمل الشرير من الخارج. الهدف هو إنشاء آلية في اللحم والدم بمعتقدات جديدة وآليات تفكير جديدة تولج في جسم أسير. ما ترمي إليه هو البحث عن عرق مستعبد يمكن الوثوق به، على عكس عبيد الأزمنة الغابرة بأن لا يثور أبداً وأن يكون خاضعاً دائماً للأوامر مثل حشرة تسيرها غرائزها. إدوارد هانتر، غسيل الدماغ. ولد مصطلح غسيل الدماغ في أتون الحرب، وبخلاف ما يتوقع بعضهم من أنها الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أنه أطلق بأثر رجعي على الوسائل النازية، فقد كانت في الواقع الحرب الكورية. انفجر هذا الصراع عام 1950 عندما غزت كوريا الشمالية مدعومة بالنظام الصيني الشيوعي كوريا الجنوبية، التي أرسلت لها الأمم المتحدة الناشئة حديثاً قوة متعددة الجنسيات، وسرعان ما لاحظت الولايات المتحدة الأمريكية وهي المشارك الرئيس في هذا التحالف المشترك شيئاً غريباً يحدث لأفراد قواتها الذين يقعون أسرى في أيدي العدو، إذ خرج بعضهم من معسكرات أسرى الحرب وقد تحولوا على ما يبدو إلى الشيوعية، مستعدين لنبذ موطنهم الذي ولدوا فيه والتغني بالطريقة الماوية في الحياة. ومع أن ظاهرة إجبار السجناء على تمجيد سجانيهم لم تكن أمراً جديداً، فإن بعض السجناء استمروا في عدم ولائهم الغريب والحماسي حتى بعد تحررهم من قبضة الشيوعيين. وبدافع عدم الارتياح من سلوكهم والقلق من التأثيرات المحتملة في الروح المعنوية، بدأت الولايات المتحدة بدراسة ما أطلق عليه عميل المخابرات المركزية الأمريكية إدوارد هانتر على الملأ عام 1950 مصطلح غسيل الدماغ. عبر هانتر نفسه عن ردود فعله السلبية تعبيراً واضحاً جداً عندما وصف ضحية من ضحايا هذه الظاهرة الجديدة الغريبة: لم يكن أولئك الذين أجروا معه المقابلات متحيرين ومذعورين مما قاله فحسب، بل أيضاً بالطريقة التي تكلم بها. لقد بدأ كلامه وكأنه كلام مسجل على قرص أسطواني يجب سماعه من بدايته إلى نهايته من دون تعديل أو توقف، حتى بدأ وكأنه تحت إكراه عجيب غير طبيعي بأن يسترسل في سلسلة من الأفكار من بدايتها إلى نهايتها حتى لو كانت تعد سخيفة. فعلى سبيل المثال، تحدث أنه لم يواجه أي عنف حتى بعد أن أشار أحدهم إلى أنه شوهد مقيداً بالأغلال. إنه لم يعد قادراً على استخدام إرادته الحرة أو تكييف نفسه مع موقف لم يعد فيه مأموراً من أحد. كان عليه الاستمرار وكأن الغرائز وحدها تتلاعب به. كان ذلك انضباطاً حزبياً امتد إلى عقله وفيه عنصر نشوة، لقد جعلني ذلك أشعر شعوراً مقززاً. هانتر، غسيل الدماغ. عرف منذ قرون من الزمن أن الحرب شأنها شأن المواقف الشديدة الأخرى تسبب حدوث أشياء غريبة لدى الإنسان. وقد أشار ويليام شكسبير إلى جنون الحرب، وأشار الإنجيل إلى ذلك أيضاً. وفي الآونة الأخيرة وصف ويليام سارجانت في كتابه معركة من أجل العقل الذي نشره عام 1957 عمله عندما كان طبيباً عاماً وطبيباً نفسياً يعالج المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية. كان كثير من هؤلاء الرجال يعاني ما كان يسمى صدمة القذيفة أو الشدة الناتجة من القتال، ويعرف الآن باضطراب الشدة بعد الردود. لاحظ سارجانت تغيرات تفوق العادة في الشخصية وتقلبات شديدة في المزاج والسلوك وزيادة مثيرة للقلق في القابلية للإيحاء وفقدان التحكم في الذات ظهرت لدى الجنود والمدنيين الذين تأثروا بتجارب رضية. وبدا واضحاً أن ضغوط الحرب يمكن أن يكون لها تأثير كارثي في أدمغة البشر، لكن غسيل الدماغ أكثر من مجرد عصاب أو نفاس. يمكن تحريض مثل هذه الحالات لتكون جزءاً من عملية غسيل الدماغ، لكنها مجرد خطوة على طريق الهدف المتمثل بإجبار الضحية على الخضوع للحملات الدعائية لغسيل الدماغ. يؤكد إدوارد هانتر في كتابيه غسيل الدماغ في الصين الحمراء وغسيل الدماغ، وكل منهما في حد ذاته قطعة فنية من الحملات الدعائية، الخبث المتعمد والمنظم للعدو الشيوعي. يوصف غسيل الدماغ بعبارات سلبية بالكامل على أنه نوع من الاغتصاب العقلي، إنه يفرض على الضحية من قبل عدو يهدف إلى تدمير إيمان الضحية بمعتقداته السابقة ومسح لوح الذاكرة مسحاً كاملاً حتى يمكن تبني معتقدات جديدة. الأصول والكلمات المشتركة. الكلمة نفسها وفقاً لهانت هي ترجمة للمفهوم الصيني هكسي تاي ناو، إكسي ناو أو هانشي ناو. واستخدم هذا المصطلح باللغة العامية للتعبير عن مصطلح شينشان تاشيشيا هاي تاوشي التي تعني إصلاح التفكير، وهو المصطلح الرسمي الذي يطلقه الشيوعيون الصينيون على عملياتهم. لكن مفهوم هانشيناو الذي يعني غسيل القلب أو تنظيف العقل باستخدام التأمل أقدم بكثير من الشيوعية. يدعي هانتر أنها تعود تاريخياً إلى زمن مينغ كاو، وهو يعرف في الغرب باسم مينسيوس، وهو مفكر كونفوشيوسي من القرن الرابع قبل الميلاد. وإذا كان الأمر كذلك فهو مثال مبكر على تراث قديم في تطبيق أشكال من غسيل عقول وأرواح وأنفس بشرية وتنظيفها. وفي الإنجليزية تقدم لوسي هيتشنسون الشاعرة من القرن السابع عشر مثالاً جيداً على هذا التقليد، إذ كتبت بعد مينسيوس بزمن طويل ولكن قبل إدوارد هانتر بثلاثة قرون تقريباً. كتبت هذه المرأة المخلصة للمسيحية بعد أن كانت قد ترجمت أعمال الفيلسوف كريتيوس ووجدت أنها أعمال كافرة بالله، بأنها وجدت أن من الضروري الوصول إلى ينبوع الحقيقة لغسل جميع الانطباعات البشعة والشاذة وتحصين العقل بترياق قوي ضد كامل سم فطنة وحكمة الإنسان التي تعرضت لها. لم تذكر هاتشنسون كلمة غسيل الدماغ بل كلمة قريبة جدا منها، ولكنها استخدمت مفهومها بمعنى إيجابي، ينبوع الحقيقة. المسيحية يغسل دماغها وينظفه من الفساد الناجم عن ترجمة عمل كريتيوس الوثني. نظر كثير من أتباع الزعيم ماو إلى طرائقهم في إعادة التربية أو إصلاح التفكير نظرة إيجابية مماثلة، وكان هدفهم هو التخلص من سموم الأفكار الاستعمارية والرجعية. ووفق ما يقول الطبيب النفسي روبرت جي ليفتن في عمله المتميز حول الموضوع، من المهم جداً أن ندرك أن ما نراه مجموعة من مناورات قسرية، يراه الصينيون الشيوعيون تقدمياً ومنسقاً وعملية علاجية علمية. جاء هذا التحقير الذي نربطه الآن بإعادة التربية وإصلاح التفكير وغسيل الدماغ من أعداء ماو في ذلك الزمن، أي الولايات المتحدة الأمريكية، وشوه المعنى الأصلي. عكست ولادة مصطلح غسيل الدماغ الحاجة إلى تسمية ما كان يرى أنها أخطار جديدة مرعبة، وأصبحت هذه الحاجة ملحة بصورة متزايدة مع المحاكمات الصورية السوفيتية في ثلاثينيات القرن العشرين التي تخلى فيها القادة السابقون للحزب الشيوعي الذين فقدوا مصداقيتهم علانية عن كامل مسيرتهم المهنية وسياساتهم ومعتقداتهم فيما بدأ وكأنه إخلاص لا شك فيه. وعندما بدأ الأمريكيون في الصين وكوريا إظهار سلوك مشابه أصبحت الحاجة ملحة إلى تفسير كيفية حصول ذلك. كانت تسمية إدوارد هانتر قادرة على تغطية الفجوة المفاهيمية إن لم يكن ردمها. هدأ واقع وجود كلمة تصف أي أمور غامضة تجري في مخيمات السجون الصينية مخاوف الرأي العام الأمريكي من المجهول. وقد قيل إن مفهوم غسيل الدماغ أتاح للأمريكيين تجنب مواجهة فكرة الخطيئة الأصلية الكامنة في العقيدة المسيحية وعواقب قنبلتي هيروشيما وناغازاكي، لأن هؤلاء أنفسهم يمارسون أعمالاً شريرة. وقد لاحظ شيفلين وأبتون في كتابهما المتلاعبون بالعقل، يبدو غسيل الدماغ وكأنه تفسير، يبدو أن نقل المسؤولية إلى مكان آخر وإلغاء الحاجة إلى النظر من كثب في أنفسنا يجعل هذه القدرة على الطمأنة فكرة جذابة جاذبية غريبة. في البداية كان مفهوم غسيل الدماغ يعني أنه آلية تسيطر عليها الدولة وتديرها أنظمة شمولية ضد المنشقين سواء كانوا مواطنين أو أجانب، وكان مثل هذا المصطلح مفيداً إلى حد أنه لا يجدر أن يبقى محصوراً في نطاقه السياسي الأصلي. ثم سرعان ما طبق تعبيراً عن الإساءة إلى مجموعات أصغر بل وإلى الأفراد. تطرح الطبيعة السياسية المفرطة لمصطلح غسيل الدماغ أحد الأسئلة المحورية حول غسيل الدماغ، فهو موجود في الحقيقة أم إنه خيال شمولي جامح؟ حال ما به صحفي أمريكي ليصف تهديداً تشكله ثقافة غريبة؟ لا شك أن هذا المصطلح يستعمل اليوم في تحوير عفوي ليعني أي محاولة للتأثير في عقول الآخرين. اتهم العاملون في الإعلانات ووسائل الإعلام والتعليم والدين والصحة العقلية كما سنرى لاحقاً بغسيل الدماغ، وهو ما يوسع المصطلح ويقلل من قيمته مقارنة باستعمال هانتر له. وقد أسف روبرت ليفتون للاستعمال غير المسؤول للمصطلح من قبل المعارضين لإضافة الفلور إلى الماء ومعارضي قوانين الصحة العقلية أو أي مجموعات معارضة لأي أمر كان في خلافهم مع خصومهم الحقيقيين أو الوهميين، مع أنه نشر كتابه أول مرة عام 1961 للميلاد بعد 11 عاماً فقط من دخول مصطلح غسيل الدماغ إلى اللغة. وفي أيامنا هذه لم يعد غسيل الدماغ أكثر من مجرد مصطلح عرضي للإساءة، كثيراً ما يكون تهكمياً. لكن في هوس مناهضة الشيوعية الذي انتاب أمريكا في خمسينيات القرن العشرين لم يكن غسيل الدماغ مفهوماً عرضياً على الإطلاق، بل كان خلافاً لذلك مرعباً، إذ كان يعني الخوف من فقدان السيطرة والإرادة الحرة وحتى الهوية، وبصفته مكروهاً لأنه مظهر آخر فتاك للتهديد الأحمر استخدم في تأجيج نيران الغضب الشعبي، وهو يشبه في ذلك مفهوم الشر الذي ما زال شائعاً في الاستعمال بصفته تفسيراً سهلاً للأمور والمفاهيم القديمة عن السحر والمس الشيطاني التي لازمت أمريكا منذ محاكمات ساحرة مدينة سالم وأبكر من ذلك. وعلى الرغم من أن فكرة المس الشيطاني قد تراجعت بعد أن أصبح المجتمع أكثر علمانية، فإنه يمكن القول إن غسيل الدماغ هو في الواقع النظير العلماني له، إذا ما عد المس الشيطاني غسيل دماغ بواسطة عامل خارق للطبيعة وليس بتأثير الإنسان. من المؤكد أن مفهوم غسيل الدماغ قد تجدد ظهوره بين الناس على مراحل منذ ولادته،